بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 90 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيروا في الأرض كيف شئتم. والسيح السير على مهل. روي أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب فمكثوا إلا ناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنو كنانة فنبذ العهد إلى الناكثين وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين أين شاءوا لا يتعرض لهم وهي الأشهر الحرم في قوله فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وذلك لصيانة الأشهر الحرم عن القتل والقتال فيها وكان نزولها سنة 9 من الهجرة وفتح مكة سنة 8 وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد وأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا بكر على موسم سنة 9 ثم أتبعه علي راكب العضباء أو رأيت راكب العضباء ليقرأها على أهل الموسم فقيل له لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال لا يؤدي عني إلا رجل مني فلما دنا علي سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لحقه قال أمير أو مأمور قال مأمور فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم وقام علي يوم النحر عند جمرة العقبة فقال أيها الناس وعيد فقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقالوا بماذا فقرأ عليهم 30 أو 40 آية ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 91 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين ما صح لهم وما استقام أن يعمروا مساجد الله مسجد الله مكي وبصري يعني المسجد الحرام وإنما جمع في القراءة بالجمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر جميع المساجد ولأن كل بقعة منه مسجد أو أريد جنس المساجد وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل تحت ذلك والله ذو الفضل العظيم على عباده وإذ يمكر بك الذين كفروا لما فتح عليه ذكره مكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم والمعنى واذكر إذ يمكرون بك وذلك أن قريشا لما أسلمت الأنصار فرقوا في الحاشية 1 الفرق الخوف أتابع بعون الله عز وجل فرقوا أي يتفاقم أمره فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال أنا شيخ من نجد دخلت مكة فسمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا فقال أبو البختري